والصحيح من الوجه الوجه لا نعم كذا لا لا الصحيح صلى الله عليه وسلم ثم كانت المياه عندهم في آنية قالوا هل الصواب أن نكب من الآنية ثلاث مرات أو نقص يدينا في الآنية لا بأس يصب الماء في الأوان الصغار حتى يصب بالكف بالكف من الآنية الكبار في الأوان الصغار حتى يتوى الله منها ما يضر الإنسان طاهر ما يضر يعطس ويرفع إذا ما استطاع وما إن استطاع لا بد السهر خارج عينا أما إذا لم يستطع لنا الإناء كبير ولا عنده مغراب ولا عنده الشم يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ لا إذا كان هناك تراب زايد ينفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يشرع الله نعم وإذا لم يكن لا ما يحتاج نفخ صلى الله إليك التيمم على الأرض الرطبة صلى الله إليك يزيل الرطوبة ويسمى بعدها لا بد تراب لكن تراب يكفي أذكار التيمم أحسن عليك تكون هي أذكار الوضوء نعم وسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ الترتيب بين الوجه واليدين هذا الواجب نعم الوجوب أحسن الله يك شيخ المريض يجاب له تراب في المستشفى نعم يجاب له تراب حتى لو كان عنده الماء حتى لو كان عنده الماء إذا كان ما يستطيع يستعمل وما إن استطاع يلزمه هنا يا خلاي لو كان في أرض مغلقة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها صحيح لا يخرج الأرض ولا يجلل تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب ستائر إذا كان عليها غبار ولا أقول وساعد وشراشف إذا صار عليها تراب أو ستائر يجزئ إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج دينه ويخرج له يجب تراب ولا يخرج الأرض يتمم فيها ولا يطلب تراب إجاب له ويتمم منه حتى يحتار دينه غبار ما له تراب لا ما قد يكون غبار ما هو تراب مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلها عمار مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا مجرد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ تمسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار سيمم صعيدا طيبا إذا تيسر إلا إذا كان في أرض رملية أو ما فيها تيمم منها فاتقوا الله ما استطعتم الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث نعم هذا الصواب كلمة كلمة بارك الله فيكم تشبيك الأصابع وأثناء الطواف نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف شبك صوابع عليه وهو يطوف ترك لا لا ترك أحسن كالصلاة لا لا ترك أحسن ما بلغني في شيء. مفرج الأصابع أثناء الضرب. نعم. أن تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب. هو بالعزم فرد هو بالعزم. مفرجة ولا ما ولا ما هو كل واحد. هذا يقول لو كنت حاجة وكان الوقت باردا هل ألتف البطانية أو ألتحب بها؟ نعم. تلتحي بها لكن لا تلبس قميص ولا ولا ولا ثوبين. ها؟ لا لا يغطي رأسه والبش تعرف الله عنك إذا طرحها يطرح مو بلبس إذا طرحها ولا طرحها مو بلبس ما يجوز الرسول قال لا أفخم رأسه ولا وجهه يبدأ بجملة ثم اليسرى الأفضل يبدأ بجملة ثم اليسرى حاجم بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع فهل يجوز له ذلك؟ يجوز إن شاء الله لأنها تبع طواف السعيد تبع الطواف أصلاً يقول الشارح هنا أحسن الله عملك وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب التربة التربة هذه هم في تربة الأرض إن شاء الله يعني الأجب هو الحج كان يستطيع الحج ولا بالاستئجار ما يجب يشتري سيارة لكن يستطيع الحج يلزمه الحج ولا بالاستئجار هو شرط أن يشتري سيارة يحج بها